الأخ سليمان عبد العزيز البستان الذي كان هو القارئ أولا في هذا المسجد وسيقرأ عليه من النونية، وأرى أنه يبدأ من أول التوحيد قراءة بس. نعم، لأن أجل تسجيل موسى. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والواطلين. فاسمع إذا توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع، وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان. توحيدهم نوعان قولي وفعلي، كلا نوعيه ذو برهان. فالأول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، إحداهما سلب وذا نوعان أيضا في كتاب الله مذكوران. سلب النقائص والعلو بجميعها عنه هما نوعان معقولان. سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان. أما الثاني سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن المالك الديان. وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابد الصلبان. وكذاك نفي الكفر أيضا والولي إلى ناس والرحمن ذي الغفران. والأول التنزيه للرحمن عن وصف العلو وكل ذي نقصان، كالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق المنان، والنوم والسنة التي هي أصله ورزوب شيء عنه في الأكوان. وكذلك العبة الذي تنفيه حكمته وحمد الله للإتقان. وكذاك ترك الخلق إهمالا سدى لا يبعثون إلى معاد ثاني، كلا ولا أمر ولا نهي عليهم من إله قادر ديان. وكذاك ظلم عبادي وهو الغني فما له وظلم للإنسان. وكذاك غفلته تعالى وهو علام الغيوب فظاهر البطلان. وكذلك النسيان جل إلهها لا يعتنيه قط من نسيان. وكذاك حاجته إلى فهم ورزق وهو رزاق بلا حسبان. هذا وثاني نوعي السلب الذي هو أول الأنوار في الأوزان، تنزيه أوصاف الكمال له عن التشبيه والتمثيل والنكران. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت. هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن، كعلوه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان. فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيان. وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان. حي مريد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحنان. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، هي أربع بميزان. ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان. ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، ولا تفسير ذي القرآن. فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتأقر لمعاني، وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان. نبدأ في فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التعريف هذه القصيدة. هذه القصيدة تسمى كافية الشافعي في بيان مذهب الفرقة الناجحة، وهي لابن القيم الذي يعرفه كل من كان طالب علم. وهي قصيدة نونية سهلة عذبة، فيها كل ما يحتاج الإنسان إليه من توحيد الأسماء والصفات. ولذلك يحسن الإنسان القاري على حفظ أن يحفظها، وتنهي عن كثير من الكتب. ذكر رحمه الله أنواع التوحيد بالنسبة لأهل التعطيل والملاحدة وغيرهم، ذكر أربعة أنواع. الخامس هو توحيد الأنبياء والمرسلين، وذكره رحمه الله. واعلم أن التوحيد مصدر وحد يوحد، بمعنى جعل الشيء واحدا عقيدة أو عملا. هذا التوحيد، جعل الشيء واحدا عقيدة أو عملا. وقسمه العلماء رحمه الله

ويقولون من أثبت الصفات فهو مشبه، ويرمون أهل السنة الذين يثبتون الصفات بأنهم مشبهة. فإذا قلت بلا تشبيه تخاطب من ترى أن التشبيه إثبات الصفات، صار معناه عندهم التعطيل، لكن بلا تمثيل هو الحق. أيضا بلا تشبيه إن أراد نفي التشبيه المطلق يعني المشابه من كل وجه، فهذا لا حاجة إليه، لأنه لم يقل أحد من الخلق إن الله مشابه للمخلوقات من كل وجه. وإذا كان لم يقل به أحد فنفيه إيش؟ عبث، لا فائدة منه. فهو كقول القائل كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، وش الفائدة العظيمة؟ نعم، فائدة كبرى تضرب لها أكباد الإبل. كأننا والماء من حولنا إيش؟ قوم جلوس حولهم ماء، كلام. حتى إن بعض النحويين قال مثل هذا التركيب لا يعد كلاما في اللغة العربية، لأنه لم يفد فائدة. وكقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا. فإذا قال أنا أريد بنفي التشبيه المطلق، قلنا هذا غلط ولا حاجة إلى أن تنبيه. لماذا؟ لأنه لم يقل به أحد. طيب أيضا وإن أراد نفي مطلق التشبيه، نفي مطلق التشبيه فهذا غلط أيضا، لأنه لا بد من مطلق المشابهة. فمثلا سمع الله سبحانه وتعالى يشترك مع سمع المخلوق في إدراك الأصوات، أليس كذلك؟ لكن اختلف اختلافا عظيما. حياة الله عز وجل تشترك مع حياة المخلوق في أصل الحياة، لكن تختلف في كيفية الحياة وهل مجرد. فصار نفي التشبيه فيه مؤاخذات، لكن بلا تمثيل ما حد يقول شيء. فنفي التمثيل أولى لهذه الوجوه التي سمعتموها، أولا أنه التعبير القرآن، وثانيا أن التشبيه صار عند كثير من الناس هو إثبات الصفات، وثالثا أنه إن أراد بذلك نفي التشبيه المطلق فهو كلام لا فائدة منه، وإن أراد نفي المطلق التشبيه فهذا خطأ، لأنه ما من شيئين اشترك في صفة إلا وبينهما مشارهة في أصلها. طيب بقي عندنا النكران يعني التعظيم. فتنزه صفات الله عن شيئين، عن التمثيل ويش وعن التعطيل. طيب هل وقع أحد ممن يدعي الإنسان بالتمثيل؟ الجواب نعم، نعم في ناس ممثلة، في ناس ممثلة. هل وقع أحد ممن ينتسب الإنسان بالتعطيل؟ نعم وهو كثير. نعم، واعلم أن كل ممثل معطل، وأن كل معطل ممثل. يمكن هذا كل ممثل معطل، كل معطل ممثل، هذه ضابط كلي. كل ممثل معطل لأنه عطل الله تعالى من كماله، إذ أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقص. ولهذا قال الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من الأصل. ثانيا أنه أن الممثل عطل جميع النصوص التي تنفي المماثلة، عطل قوله تعالى ليس كمثله شيء، عطل قوله تعالى أتانه ولو سميا، عطل قوله تعالى لم يكن له كفوا أحد. إذن كل ممثل معطل لوجهه الأول. يلا محمد خليل، عطل الله عن كماله واجب، وشو ذلك؟ أنه شبهه بالناقص، وتشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. طيب ثانيا عطل كل نص يدل على نفي المماثل، كل معطل ممثل، يعني مثل الذي يمكن سوى الله عرش رحمه الله يمكن نزوله إلى السماء الدنيا، يمكن أن يكون له يد، نقول أنت ممثل، أنت ممثل. لماذا؟ لأنه إنما عطل بناء على أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، فمثل أولا وعطل ثانيا، فصار كل معطل ممثل. هذه واحدة، أنه إنما عطل الصفات لكونه يعتقد أن إثباتها يستلزم إيش؟ التمثيل. ثانيا أنه إذا عطل الله عز وجل عن صفاته مثله بالمعدوم أو بالناقص. إذا قال لا يفعل الشيء باختيار، ولا يشاء أفعال العباد، ولا ينزل السماء الدنيا، فلا شك أنه ممثل، لأنه يعني إذا انتفت صفات الكمال لازم ثبوت ضدها، فيكون ممثلا تعالى بما هو ناقص. نعم، هنا نقول الأفضل أنه قال لسنا نمثل وصفه بصفاتنا، إن الممثل عابد الأوثان. إذا مثل الله بخلق صار مثل الوثن، صار وثنا مثل اللات والعزى ومنات وهبل وما أشبه، فيكون الممثل عابدا للأصنام، المعطل لم يثبت وجوده، لم يثبت وجود إله، لأنه إذا انتفت عنه الصفات فقيه معدومة، فيكون عابد البهتان يعني عابد الكذب. ثانيا أنه إذا عبد الله عز وجل عن صفاته مثله بالمعدوم أو بالناقص، إذا قال لا لا يفعل الشيء باختياره ولا يشاء أفعل العباد ولا ينزل الأسماء الدنيا، فلا شك أنه مثل، لأنه إذا انتفت صفات الكمال لازم ثبوت ضدها، فيكون ممثلا تعالى بما هو ناقص. نعم، هنا نقول الأصل أنه قال لسنا نمثل وصفه بصفاتنا، إن الممثل عابد الأوثان. إذا مثل الله بخلقه صار مثل الوثن، صار وثنا مثل اللات والعزى ومناة وهبل وما أشبه، فيكون الممثل عابدا للأصنام. المعطل لم يثبت وجودا، لم يثبت وجود إله، لأنه إذا انتفت عن الصفات فقيه معدومة، فيكون عابد البهتان يعني عابد الكذب، لأنه يعني ما في رب يعبد، لا لم يعبد ربا، لأنه يعني إذا سلبه أوصافه أوصاف صار عدم، وهذا من أحسن ما يكون مما شبه المالك. الممثل يعبد الصنم، المعطل يعبد عدما فهو كذب، الموحد يعبد إله الأرض والسماء سبحانه وتعالى. نعم، النسيب يعني المماثل له، لأن النسب يقرب الناس بعض النبع لمشرك النصارى. نعم، إذا ابن القيم رحمه الله يرى أن الممثل مشرك وأن المعطل كافر، لكن هذا على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. أما عند التفصيل فيحكم لكل واحد على كل واحد منهم بما يقتضيه تمثيله أو تعطيله. نعم، توحيد من؟ توحيد الرسل وأتباعه، يعني الفصل هذا في توحيد الرسل وأتباعه. من توحيد الرسل إثبات أوصاف الكمال، إثبات أوصاف الكمال التي تتضمنها أسماء، لأن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة كمال، وقد يكون الاسم متضمنا لصفتين أو أكثر. فالخلاق من أسماء الله، ولا خلق إلا بعلم وقدرة، إلا بعلم وقدرة، وعلى هذا فيكون الخلاق دالا على الخلق، ودالا على العلم، ودالا على القدرة. كل اسم من أسماء الله لا بد أن يكون متضمنا لصفة، صفة كمال. ولهذا نقول في هذا الباب القاعدة في الأسماء أنه إذا كان الاسم لازما لم يتم الإيمان به إلا بإثباته اسما لله عز وجل، وبإثبات ما دل عليه من الصفة. هذا إذا كان لازما، الواجب إثبات شيئين قاضي الاسم وما دل عليه من الصفة، وإن كان متعديا لم يتم الإيمان به إلا بإثبات الاسم وما دل عليه من الصفة وما يترتب على تلك الصفة مما يتعدى إلى غيره. الحل اسم من أسماء الله، لكنه لازم غير متعدي، ولهذا الحي فعله ايش فعله؟ حي وليس فعله احيا، اي لازم لما به حتى تثبت ان الحي من اسماء الله، والثاني تثبت ما دل عليه من الصفه وهي الحياه. السميع من اسماء الله لا يتم لما به حتى تثبته اسم من اسماء الله، وتثبت السمع الذي دل عليه، وتثبت المسموع الذي يسمعه الله، ان الله يسمع كل صوت. لو قلت انا اثبت السميع صفة الله واثبت السمع صفة الله لكن لا اثبت انه يسمع، هل تكون امن؟ هل تكون امنت بالاسم؟ لا، لا بد ان تثبت اذا كان متعديا ما يتعدى اليه الاسم. هذه قاعده مهمه، كل اسم من اسماء الله لا يتم الايمان به الا باثبات الاسم والصفه وما دل عليه هذا الاسم اذا كان متعديا، فان كان لازما فالاسم والصفه. من ذلك يقول كعلوه سبحانه فوق السماء، فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان فهو العلي بذاته. من توحيد الرسل عليهم الصلاه والسلام اثبات علو الله، وقد جاء الاسم العلي والاعلى، العلي صفه مشبهه لازمه، والاعلى اسم تفضيل، وذكر الاعلى غير مقيد، يعني لم يقل اعلى من كذا بل جعل وصفا لا لازما، فتبين بهذا اثبات العلو وانه اعلى من كل شيء. هذا العلو يقول رحمه الله فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان، مش فوق السماوات، العرش الكرسي، والله تعالى فوق العرش وفوق الكرسي. وقوله بذاته انما نص على هذا لان من

تصور هذا هذين القولين من هاتين الطائفتين الضالتين تصور كافا في رده، لأن الطائفة الأولى التي تقول في كل مكان لم تنزه الله عز وجل عن الأقدار والأمثال وعن بطون الحيوان والكلاب والخنازير، والثانية وصفته بالعدم أنه لا وجود ذلك. المؤلف رحمه الله ذكر أنه العلو بذاته، ولم يذكر العلو الآخر المتفق عليه بين الأمة وهو العلو بصفاته، لأنه إنما يريد الرد على أهل التعظيم. ولهذا نقول إن علو الله عز وجل نوعان، علو ذاتي وعلو وصفي، وهو علو صفة، وهذا متفق عليه، متفق عليه بين أهل الملة الإسلامية. لم يجوز أحد منهم أن يوصف الله تعالى بالنقص، ولكن ما ميزان النقص والكمال؟ هذا هو المحط الرحل. أهل البدع يرون أن الميزان هو العقل، فما اقتضى العقل أنه كمال أثبتوه، وما اقتضى أنه نقص نفوه، وما لا يقتضي هذا ولا هذا، فمنهم من أثبته ومنهم من توقف فيه ومنهم من نفاه. ولكن نقول إن مرجع الوصف أي ما يوصف الله به من الكمال هو الكتاب والسنة، والعقل يهتدي إلى أن الله تعالى موصوف بالكمال على سبيل العموم، أما على سبيل التفصيل فلا. وحينئذ نقول العلو ينقسم إلى قسمين، علو صفة وهو متفق عليه بين فرق الأمة، لكن يبقى الخلاف ما هو العلو في الصفة. والثاني علو الذات، وهذا يذكره جميع الطوائف إلا السلف الصالح ومن كان على منهجه. ثم قال المؤلف رحمه الله لما ذكر العلو، والعلو كما علمتم دليله سمعي وعقلي وفطري. دليل العلو علو الله عز وجل بذاته سمعي وعقلي وفطري. وذكر العلو الاستواء، قال وهو الذي حقا على العرش استواء. حقا هذه صفة لمحذوف، والتقدير استواء حقا. قوله حقا على العرش استواء، العرش مخلوق عظيم خلقه الله عز وجل، وبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عظمته، واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان السماوات السبع والارض السبع بالنسبه للكرسي كحلقه القيت في فلاه من الارض. وان الحلقه حلقه المغفر، ما هي بالنسبه للفلاه؟ ليس بشيء. واخبر ان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاه على هذه الحلقه. اذن لا نستطيع ان نتصور عظمه الكرسي ولا عظمه العرش. ثم هل لنا ان نسال ما من اين ماده العرش؟ من خشب، من حديد، من ذهب، من فضة، من زمرد، من أي؟ ليس لنا أن نسأل هذا، بل لو سألنا لدخلنا في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلك المتنقلون، لأن قاتتنا حقيقة وهم الصحابة ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بكل سؤال، فليس لنا أن نسأل. لكن نقول هو مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، كما جاء عن ابن عباس أن الكرسي موضع قدم الرحمن عز وجل، وأن العرش لا يقول قدره إلا الله تبارك وتعالى. وقول استوى بمعنى على وارتفع، وبعضهم قال استقر أضاف إلى هذا المعنى، يعني قال إن اللغة يقتضي بقولك استوى على كذا العلو والاستقرار. وذكروا لهذا أمثلة، منها قول الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فإذا سويت عنده ومن معه على الفلك. وقوله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تركبوا ما تركبون إذا استويتم عليه، يعني علوتم واستقرتم عليه. وهذا العلو الذي اختصر به العرش علو خاص، ليس هو العلو على جميع المخلوقات، بل علو يختص بالعرش ولا يقال إلا للعرش. فلا يجوز أن تقول استوى الله على الأرض ولا استوى الله على السماء، لأن هذا السواء خاص بالعرش. دليله السمع، لا مجال للعقل فيه ولا للفطر، لأن العقل لا يدري هل خلق الله عرشا أم لا، ولا يدري هل استوى عليه لما خلقه أم لا، وكذلك الفطر. باقي عندنا الدليل السمع، وقد ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم في سبعة مواضع، في سبعة مواضع كلها على العرش استوى أو استوى على العرش، سبعة مواضع يكفي في إثباته والإيمان به والجزم به إيش موضع واحد، فكيف هو في سبعة مواضع من كتاب الله عز وجل؟ وما جاء في القرآن فالسنة مثبتة له، كيف ذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن